حضراتكم في نقطة في الحقيقة، أنا بس لسرعة الوقت نفسي يبقى فيه تفاعل، وبرضه ما ربنا يبارك فيكم. أختنا هند الله يبارك فيها أجابت على الأسئلة اللي هي المالتيبل تشويس كويسشن، وكلها يعني فوق ممتازة. لكن تذكرة حضراتكم، لو بأي ام سي كيو، أي ام سي كيو، يعني أختنا الواثقة بالله الله يحفظها كتبت مثلا الإجابات اللي هو الرقم على طول اللي هو الحرف إن شاء الله تعالى. اما اعاده كتابه الاسئله بس ايه، بيضيع وقت حضراتكم، وخصوصا لو انتوا في امتحان، لو احنا في امتحان توفل او تويفل اللي هو تيستينج اوف انجلش از ا فورين لانجوج، الثاني الايلتس او اي ايلتس، طبعا ده اكرونيم انترناشونال انجلش لانجوج تيستينج سيستمز. خلي بال حضراتكم طبعا على طول الافضل بنجاوب على طول 1 كذا. هقرا لحضراتكم سؤال واحد بس هنا، ده سهل خالص. ماريج از ا ساكريت بوند بتوين مان اند وايف، ا ترايفل ريليشن بتوين مان اند وايف، unimportant. unimportant يعني غير هام، طبعا بنستبعدها. a trifle relation علاقة تافهة، زي trivial، هنا trivial a trivial relation، لا a sacred bond رباط مقدس، يبقى نقول 1 a. the basic unit of a human society is men, women, the family، يبقى c the family. marriage is a temporary union يعني اتحاد مؤقت، short lived عمره قصير، lasting union طبعا واضح ان الاجابه C. With the most reasonable man is that who marries for wealth، ابدا، marries for beauty، ابدا، marries for religion، الدين، دينك دينك لحمك دمك. The relationship between a husband and wife is described as a car and its tires، tires هنا اللي هي اطارات يعني، a tree and its leaves، a garment and its wearer، هن لباس لكم وانتم لباس لهن. The Quran says that the best garment is ولباس التقوى ذلك خير، خير، مرققة هنا لأن قبلها لكن خير، لما إيه لو نوصل نصل تبقى فيها التفخيم، ويريد تبقى عندنا إن شاء الله مثل ما يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثمه، لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. يبقى the Quran says that the best garment is هل هي rich clothes، هل هي alliance المصاهرة، the garment of righteousness، ياريت نعرف كلمة righteousness التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. Men are asked to love their wives، hate their wives، beat their wives، لا love their wives، ليسوا خياركم اللي هم who beat their wives، النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا بخياركم. وطبعا we are asked you know men are asked to love their wives. وطبعا happy marriage is based on a triangle، مثلث هنا اللي هو love respect and trust، الثقة والاحترام وهكذا. the primary object of marriage is to get children، تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. divorce is allowed in Islam and it is laudable، is allowed but not laudable، هو طبعا يبقى هنا بي والحمد لله رب العالمين، هنا طبعا آخر ريزورت، آخر يقول العلاج الكي، إن يتفرق يغني الله كل من سعد، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، يريد إصلاح يوفق الله بينهم. لا يلجأ إلى ديفورس إلا إذا كان the last resort. أهو بيفسروا السؤال العاشر حضراتكم، divorce is only permitted when union between a man and wife proves impossible، إذا استحالت العشرة لا قدر الله، God forbid. تعالوا بقى حضراتكم الأسئلة اللي بعد كده three questions، يبقى بالأسئلة الـ MCQ multiple choice questions، ياريت حضراتكم A B C وهكذا. وبالمناسبة بقى الله يحفظكم، لو حضراتكم بتاخدوا امتحان توفل، والتوفل يعني صلاحيته طبعا في ثلاث انواع من امتحان التوفل الله يحفظكم، او تويفل، سي بي تي، بي بي تي، اي بي تي. السي بي تي اللي هو كمبيوتر بيست توفل اللي هو الاسطوانه والكلام ده، الغي التعامل به في 30 سبتمبر 2006، بعد كده ما اصبح ما عندناش غير بي بي تي اللي هو بيبر بيست توفل، ممكن يكون في اثيوبيا والعاصمه اديس ابابا، في اريتريا والعاصمه اسمرا، أعلى درجة فيه 677 الورقي هذا. في كتاب في الحقيقة للأستاذة ديبورا فيليبس Introductory TOEFL، وحتى في الاي بي تي ممكن يستخدم كبداية لو بتستعدوا له، والصلاحية بتبقى سنتين، فما نأخدوش إلا أحيانا. نقول لحضراتكم إيه بقى، لو العامل بس الزمن، لو في 10 ثواني باقيين أو 20 ثانية قدام حضرتك 6 نقاط مثلا، بنحلهم كلهم برقم واحد أو بحرف واحد، ايه مثلا، وبيبقى فيه طبعا ما فيش حتى نسبة ريسك. لو اي واحد ربنا يشفيه منتالي ريتاردد، يعني ربنا يشفيه، اقل درجة ممكن يحصل عليها 217. ما فيش ريسك في امتحان التوفل. والتوفل اي دورة حضراتكم، يعني يا ريت السيلف ليرنينج ناخد ايه، لو كنت هناخده ان شاء الله تعالى نقرا هذا الكتاب. طبعا الاعلى دلوقتي هو المعتمد بقى الاي بي تي، وعلى درجه 120، والمهارات خلوا حضراتكم بتيجي حضراتكم الايه يعني على النت والكلام ده، والاي تي اس يعني يتواصل المعلم هنا مع الهيد كارترز، بتسجلي حضرتك على المهارات فيها انتجريشن يعني، وربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله تعالى. يبقى لو الواحد هيسجل اي بي تي. وطبعا العبره ان ليه، يعني دايما اسال نفسي ليه باخد التوفل او ليه باخد الاي ايلتس، خلي بالك. واي دوره في هذا ليست في اللغه الانجليزيه، وانما دوره تعلمني المهارات التي اجتاز بها الامتحان. يعني مثلا في التوفل عندنا حاجه اسمها هوموفون، يقول لنا في الليسننج لو سمعتها ما تختارش، لو سمعت حاجة وشفتها ما تختارش، لأنه ده يعني فيها شيء من الايه الخداع هنا، ديسبشن. تعالوا بقى السؤال الله يحفظكم هنا. What is the basic unit of a human society? The family is. يا ريت نجاوب إجابة كاملة الله يبارك فيكم. What is the basic unit of a human society? The family is the basic unit of a human society. أو أقول the basic unit of a human society is the family. What are the criteria of a good spouse choice? طبعا the criteria، المحكات والمعايير، منها المفرد criterion. طبعا the criteria حضراتكم they are chosen according to beauty, fortune, alliance, good relations and religion. لكن the best criteria بقى is the one who is chosen. Who chooses for religion. Some people marry for the sake of beauty, others do for the sake of money. الاثنين زي بعض، beauty or money. Do you think they will lead a happy life? خلوا بالكم، lead يعني يقود، لكن lead a happy life أو lead a life يعني يحيا حياة. Okay. في الحقيقة يعني لو تابعنا، حتى لو تابعتوا الوقت بس، لكن والله لو تابعتوا حتى مع أختنا الواثقة بالله ومع الأختنا هند ربنا يبارك فيها، واختنا هند كمان كتبت اجابه مفصله في هذا ربنا يكرمها. ولو في اي تساؤل مرحبا بكم، انا بس مرحبا بكم، لكن حاسس ان الوقت ايه يهمني ايضا اتناول بقى اللينجويستيك بوينتس. الاسئله دي سهله خالص الله يكرمكم، بس نحاول نجاوب اجابه كامله. لينجويستيك بوينتس، انا عايز حضراتكم تعرفوا ان لانجوج يعني لغه، لينجويستكس علم اللغه، نقاط لغويه ما اقولش لغويه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم والذين هم عن اللغو معرضون. تعالوا هنا حضراتكم، اللغو اللي هو الهراء، you know، ما لا طائل من ورائه، من ترجمه نونسنس. المسلم دايما يراعي ايه في بلسانه وفي افعاله وحركاته وسكناته وكذا. اوكي. وطبعا يبقى والذين هم عن اللغو معرضون، كلامهم كله مفيد وكلامهم ربنا يبارك فيكم، لكن الصفه من اللغه لغوي. النقاط اللغويه هنا سريعا بقى الله يحفظكم، دي تهمني في الحقيقه. الصفه من فاميلي، فاميليال عائلي، لكن في فاميليار معتاد، وفاميلي رايز يعني مألوف، لكن فاميلي اسره، فاميليال. خلوا بالكم لو قلت سوسايتي مجتمع، حتى كلمه سوشيال اجتماعي، سوشيال خلوا بحضراتكم، وفي سوشيبل يعني اجتماعي ايضا. الاستاذ عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله في كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبر جميل جدا لما بيقول، وهو واضع علم العمران، man is sociable by nature، انسان مدني بطبعه. مارج الصفه منها ماريتال، ولذلك ماريتال ستيتس الحاله الاجتماعيه، سنجل ايم للجنسين، ماريت وفي ديفورسد او ديفورسي، والصفه الوحيده لعلها طبعا احنا بنشتق المؤنث من المذكر دايما، لايون يعني اسد، لايونس انثى الاسد، تايجر نمر، تايجريس انثى النمر، بويت شاعر، بويتس شاعر او الجمع شواعر. خلوا بال حضرتك، اوثر يعني مؤلف، اوثريس مؤلفه، لعل واحنا عندنا طالب طالبه، معلم معلمه، طبيب طبيبه. لكن كلمه واحده لعلها احنا بنشتق منها المذكر من المؤنث، كلمه ويدو يعني ارمله، ويدور ارمل. اوكي. ندخل هنا على كلمه فاكت، فاكت طبعا، لو تروث حق وحقيقة يبقى ترو الصفة TRUE، لكن فاكت الصفة منها فاكتشوال حقيقي فاكتشوال. ويلث بقى ثروة، الله يحفظكم، ويلثي ويلثي. بيوتي يا جماعة جمال، بيوتيفاي يجمل، بيوتيفيكيشن تجميل، والتجميل غير الجمال. خلوا بحضراتكم، كلما زاد عدد حروف الكلمة كلما زاد مدلولها. خلوا بحضراتكم، يبقى بيوتي الجمال. وخلوا بالكم بقى الله يحفظكم، نقول على بالنسبة للستات كلمة بيوتيفول وبريتي وفير، لكن عند الرجال هانسم وجود لوكينج، لكن نترجم مع بعض، الله جميل يحب الجمال. ما نقولش ابدا بقى ايه، نقول يا ريت مع بعض الله يحفظكم، الله is all beauty and loves what is beautiful. ان الله جميل يحب الجمال، الله is all beauty and loves what is ايه beautiful. طيب عندي كلمة love، يبقى lovely beauty beautiful، الواي تبقى اي ونضيف if you will. happiness happy، happiness happy، okay happiness happy، عكسها unhappy. موراليتي يا جماعة، موراليتي مورال أخلاقي، مورال أخلاقي، وعكسها immoral، أوكي، وآمورال، لأن الآ بتدي معنى نو. تخيلوا حضراتكم كلمة cut، atom، tom لاتيني اللي هو cut، tom كأنها قبل انشطار الذرة، لكن الله سبحانه وتعالى أشار إيه وما يعزم عن إيه من مثقال ذرة، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إشارة إن الذرة هم قبل انشطارها كانوا أعتقد أنها إيه أصغر شيء، فكانت كلمة أتوم. رايت بقى، تعالوا كلمة رايت الله يحفظكم، رايت نفسها حق ومقابله ديوتي، ولذلك ممكن نقول رايت فول، لكن رايت نفسها بمعنى يمين كمان ومقابلها ليفت، ورايت صواب، رايت ار اي جي اتش تي ومقابلها رونج، يبقى بوليزمي. خلوا بالحضراتكم، لو قلنا رايت رونج يبقى صفة، لكن رايت بمعنى حق، خلوا بالحضراتكم يبقى اسم. لو قلنا رايت انجل، انجل يعني زاوية، رايت الزاوية القائمة 90، اكيوت الحادة اقل من 90، اوبتيوز اللي هي فوق 90 منفرجة، اسلام اسلاميك، نوليدج سبحان الله، نقول نوليدجابل نوليدجابل، يعني عنده علم وهكذا. وخلوا بالكم نو نو يعني يعرف، نيو عرفة، نون معروف، ويل نون يعني مشهور، ان نون غير معروف، ان نون سولجر الجندي المجهول، ريسبكت فيه ريسبكتابل وفيه ريسبكتفول، اكزامبل اكزامبلري، بنقول كايننس كايند، ويتنا نعرف كلمة باراجون اوف اكسلنس يعني نموذج يحتذى به. الآية 21 من سورة الأحزاب الله يحفظكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. In the apostle of God, in the apostle of Allah, in the prophet of Allah سبحانه وتعالى, in the prophet of Allah صلى الله عليه وسلم، قال عليكم you have a great paragon of excellence, a great model for those who fear Allah and the day of judgment.